بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: كتاب الأشربة، باب الخمر مفتاح كل شر. قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا ابن أبي عدي حاء قال: وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا عبد الوهاب جميعا عن راشد أبي محمد الحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: لا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لما فرغ الإمام ماجه رحمه الله من كتاب الأطعمة عقبه بكتاب الأشربة للتناسب الذي بينهما، ومن العلماء من يجمع الكتابين في كتاب واحد فيقول كتاب الأطعمة والأشربة، وذلك لأنهما يتفقان في آداب أو في كثير من آداب الأكل والشرب أو آداب ما يتعلق بالأطعمة والأشربة. ثم إنه بدأ بترجمة وهي تتعلق بالخمر، وهي من الأشربة المحرمة، أو بل هي يعني الشراب الذي وصف بأنه مفتاح كل شر، وصف بأنه أم الخبائث. قال: باب الخمر مفتاح كل شر. نعم، باب الخمر مفتاح كل شر، ومعنى ذلك أن الخمر توصل إلى كل شر، لأن الإنسان إذا سكر وفقد عقله وألحق نفسه بالمجانين بإرادته ومشيئته، فإنه من السهل عليه أن يقع في أي محرم. يمكن أن يقتل، يمكن أن يزني، بل يمكن يزني بأخته أو بنته، ويمكن أن يحصل منه كل شر، لأن العقل ذهب وصار، وقد كان من جملة الأصحاء العقلاء، فاجتهد في أن يكون أو عمل على أن يكون من جملة المجانين الذين يتصرفون بغير عقل، والذين يحصل منهم الإقدام على ما يضر وعلى ما يحصل به الضرر المحقق. ولهذا قال: باب الخمر مفتاح كل شر. والخمر اسم لكل ما خمر العقل وغطاه، كل ما يفقد العقل ويغطيه ويحجبه عن أن يستفاد منه فإنه يكون خمرا. وسميت خمرا لأنها تغطي العقل، لأن التخمير هو التغطية، التخمير هو التغطية، فيقال لها خمر لأنها تغطي العقل وتحجبه وتمنع صاحبه من أن يكون من العقلاء، وإنما يكون من جملة المجانين. ولهذا قيل للخمار الذي تتخذه المرأة على وجهها يقال له خمار، لأنه يغطي ويخمر. وكذلك الإناء، الغطاء الذي يكون عليه، يعني يقال له تخمير، يعني معناه يخمر الغطاء، يعني الإناء يغطى يعني حتى لا يقع فيه شيء. وكذلك أيضا الحديث الذي الرجل الذي وقصته ناقته وهو في عرفة ومات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه، يعني لا تغطوه، يعني اجعلوه مكشوفا لا تجعلوه مغطى. فالخمر هي من من من من من التخمير الذي هو التغطية، والحجب الذي يمنع فيه الإنسان أو يمنع الإنسان نفسه من يعني لفقد العقل من أن يكون ملتزما بما ينبغي أن يلتزم به، فيكون بفعله ذلك، أي فعل شرب الخمر، سالبا من نفسه هذه النعمة التي هي نعمة العقل، وملحقا نفسه بالمجانين. ولهذا يقول ابن الوردي في قصيدته اللامية التي هي في الآداب، ومنها يعني بيت يقول في آخره كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى في جنون من عقل، يعني كيف يعقل أن إنسان أعطاه الله العقل ثم يسعى ويعمل بنفسه إلى أن يلحق نفسه بالمجانين؟ هل هذا من المعقول؟ وهل هذا مما يعني يليق بأصحاب العقول أن إنسانا قد أعطاه الله العقل الذي يميز به بين ما ينفع وما يضر إلى أن يسلب نفسه هذا العقل بشرب الخمر الذي يغطي عقله ويحجبه عن كل خير ويكون سببا في وقوعه في كل شر، ويكون سببا في وقوعه في كل شر، كيف يسعى في جنون من عقل؟ وأورد هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي نعم صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عنه خليله، قال أوصاني خليلي لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. لا تشرب الخمر، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء عويمر رضي الله عنه، لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. فهذا نهي وتعليل، نهي في قوله لا تشرب الخمر وتعليل للنهي وبيان الحكمة من ذلك، وأنها مفتاح كل شر لأنها توصل إلى كل شر وتؤدي إلى كل شر وتوقع في كل بلية، ولهذا وصفت بأنها أم الخبائث لأنها تجر إلى الخبائث كلها، تجر إلى القتل وإلى الزنا بل وللزنا بالمحارم وغير ذلك من الأضرار التي لا تنتهي وهي كثيرة جدا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى أبد الهدي أفراح عندما تكلم عن أنهار الجنة وذكر الخمر الذي هو لذة للشاربين، ذكر بعد ذلك أو ذكر في كلامه على هذا الموضوع آفات خمر الدنيا وأضرارها ومفاسدها، وقد أحضرت كتابه لنسمع كلامه رحمه الله في هذا الموضوع صفحة 135 100 في أثنائها كذا 135 في ذكر خدمهم وغلمانهم، في ذكر خدمهم وغلمانهم، لا في 135 113 لا 135 135 قال فصل وأما الأرائك ثم قال الباب الثاني والخمسون في ذكر خدمهم وغلمانهم، لا أنهار الجنة، في أنهار الجنة 113 114 وبعدها قال 112 في ذكر أنهار الجنة وعيونها وأصنافها ومجراها الذي تجري به تجري عليه في أثناء في صفحة 113 في أثنائها قال بخلاف خمر الدنيا ففيها كذا وفيها كذا. قال رحمه الله تعالى وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها، وآفة العسل عدم تصفيته، وهذا من آيات الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجري العادة في الدنيا بإجرائها ويجريها في غير أخدود، وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها، كما ينفي عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة. فهذه خمس آفات من آفات خمر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها، بل لا يطيب لشرابها ذلك إلا باللغو، وتنزف في نفسها وتنزف المال وتصدع الرأس، وهي كريهة المذاق، وهي رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتدعو إلى الزنا، وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم، وتذهب الغيرة، وتورث الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء والسمات، وتكسوه أقبح الأسماء والصفات، تسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه، ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله قياما له ولم يلزمه مؤنته، وتهتك الأستار وتظهر الأسرار وتدل على العورات وتهون ارتكاب القبائح والمآثم وتخرج من القلب تعظيم المحارم ومدمنها كعابد وثن. وكم أهاجت من حرب وأفقرت من غنى وأذلت من عزيز وأفقرت من غني وأذلت من عزيز ووضعت من شريف وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة وفسخت مودة ونسجت عداوة. وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه. وكم أورثت من حسرة وأجرت من عبرة. كم أغلقت في وجه شاربها بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر. وكم أوقعت في بلية وعجلت من المنية من منية وعجلت من المنية من منية من من لعلها من منية. وكم الموت وكم أورثت من خزية وجرت على شاربها من محنة وجرت عليه من سفلة. فهي جماع الإثم وافتاح الشر وسلابة النعم وجالبة النقم. ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة لكفى. وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا وكلها منتفية عن خمر الجنة. فإن قيل هذه جملة من الأضرار ومن الآفات التي تكون للخمر وهي أنواع الشرور, وهي كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مفتاح كل شر, وهي أم الخبائث. يعني قبائحها ومفاسدها وأضرارها كثيرة جدا, وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله جملة منها. وقول أبي الدرداء رضي الله عنه: أوصاني خليلي. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا, إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لا ينافي ما جاء في هذا الحديث الذي قال فيه أبو الدرداء: أوصاني خليلي, وبين قوله أنه لم يتخذ من أمته خليلا, لأن النفي إنما حصل من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنه لم يتخذ خليلا من أمته, وما قال فلان خليلي من أمته صلى الله عليه وسلم. ولكن كون يعني بعض أصحابه أو كون أصحابه أو الواحد من أصحابه يقول عنه خليلي, هذا قد حصل كما جاء عن أبي هريرة في أبي الدرداء في هذا الحديث, وجاء عن أبي هريرة في حديث آخر يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما, وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أوصاني قول أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى, وصيام ثلاثة أيام من كل شهر, وأن أوتر قبل أن أنام, وأن أوتر قبل أن أنام. فأبو هريرة عبر بقوله: أوصاني خليلي, في الحديث المتفق على صحته. وأبو الدرداء في هذا الحديث قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الوصية, وهي قوله: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. إذن لا تنافي بين ما جاء من نفي الخلة بينه وبين أحد من الناس, وبين إثبات الخلة من قبل بعض أصحابه حيث عبر بقوله خليلي, لأن المنفية هو ما كان من جانبه صلى الله عليه وسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فلان خليلي من البشر, ولكن كون بعض أصحابه قال خليلي هو من جانبه, يعني من جانب الصحابي, وهو أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تخللت قلبه وتمكنت من قلبه, فهو يتحدث عن نفسه ولا يتحدث عن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لم يتخذ من أمته خليلا, ولو كان متخذا لكان ذلك المتخذ أبو بكر, لو كان متخذا لكان ذلك المتخذ أبو بكر. أخبر عن أمر لا يكون, أن لو كان كيف يكون, أخبر عن أمر لا يكون هو أن يتخذ خليلا, أن لو كان الاتخاذ لكان المتخذ أبا بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي, هو صدوق له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. حا قال وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب جميعا. عن راشد أبي محمد الحماني وهو صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري في المفرد وابن ماجه. نعم. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب ومسلم وابن ماجه. نعم. عن أم الدرداء أم الدرداء وهي هجيمة التابعية لأن أم الدرداء اثنتان إحداهما صحابية اسمها خيرة والثانية تابعية اسمها هجيمة وكل ما يأتي في الروايات وفي الأسانيد إنما هي التابعية لأن الصحابية لا رواية لها الصحابية لا رواية لها التي هي خيرة وإنما إذا جاء في الإسناد أم الدرداء تروي عن أبي الدرداء أو تأتي في أسانيد في أم الدرداء فإن مقصودها التابعية التي هي هجيمة التابعية التي هي هجيمة وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عويمر وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب والحديث في سنده شهر بن حوشب وهو كثير الإرسال والأوهام ولكن له شواهد. ثم أيضا يعني ما جاء من وصف الخمر بأنها أم الخبائث هو بمعنى أن الخمر مفتاح كل شر لأنها أم الخبائث يعني معناها أنها أكبر الخبائث وأنها تؤدي إلى الخبائث وكلها لأنها بمثابة أمها فهي تؤدي إلى كل الخبائث وأيضا هي مفتاح كل شر لأنها توصل إلى كل شر حتى الوقوع بالمحارم الذي يكون الإنسان فقد عقله. ومن المعلوم أن الإنسان الذي فقد عقله والله عز وجل يعني سلبه هذه النعمة حصل له نقص كبير ونقص كثير وعظيم في كونه ليس عنده عقل ولكن من أعطاه الله عقلا ثم يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين هذا هو العجيب وهذا هو الغريب كيف يعقل وأخبار السكارى ويعني ما يجري منهم في حال سكرهم من الفضائع ومن الأمور القبيحة يعني كاف في كون الإنسان يتقزز من يعني هذا من من من هذا العمل وهذا الشرب للخمر الذي يؤدي بصاحبه إلى أن يكون من جملة المجانين. نعم. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا منير بن الزبير أنه سمع عبادة بن نسي يقول سمعت خباب بن الأرت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إياك والخمر فإن خطيئتها تفرع الخطايا كما أن شجرتها تفرع الشجر. ثم ذكر هذا الحديث عن خباب رضي الله عنه قال إياك والخمر. إياك اسم فعل بمعنى احذر. إياك يعني اسم فعل بمعنى احذر عكس عليك لأن اسم فعل بمعنى إلزم وافعل يعني إياكم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة فإنه يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. ففيه ترغيب وترهيب عليكم بالصدق إياكم والكذب. وكما في حديث العرباض من سارية فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي يعني إلزموا السنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ وإياكم محدثات الأمور. ترهيب فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقوله عليكم ترغيب معنى إلزموا وإياكم ترهيب بمعنى احذروا. وهنا قال إياك والخمر. نعم. إياك والخمر يعني احذر الخمر احذر شربها احذر كونك تشربها فإنها تفرع الخطايا فإن خطيئتها فإن خطيئتها تفرع الخطايا يعني تفرع يعني تفوقها، لأن يعني الشيء الرجل إذا فرع الرجال يعني من فوقهم في طوله، وكذلك الشجر الطوال يقال إنه فرع الأشجار بمعنى أنه سبقها أو عليها بطوله، ولهذا يقال للرجل فارع الطول، يعني عندما يوصف بأنه طويل يقال فارع الطول، يعني أنه طويلا أنه طويل يعني فارع الطول. فإنها تفرع الخطايا، فإن خطيئتها تفرع الخطايا، يعني أن الخمر التي هي خطيئة تفرع الخطايا يعني تفوقها، كما تفرع شجرتها الشجر. نعم. كما تفرع شجرتها الشجر. ومعلوم أن الخمر تؤخذ من النخل وتؤخذ من البسر ومن التمر وكذلك العنب، والنخل لا شك أنها يعني باسقة الطول، وهي يعني من أطول الأشجار وتكون باسقة، لا باسقات لها طلع نضيد، باسقات لها طلع نضيد. والعنب هي من المعروشات التي لا ترقى بنفسها، وإنما تكون على عريش وتمتد وتروح أماكن طويلة، وكذلك إذا تعلقت بالأشجار الطويلة تمتد وترتفع يعني بها، وإلا أنها في حد ذاتها ليس لها ساق، هي في نفسها بدون شيء يعني تستند إليه وتقوم عليه ليس لها ساق، لأنها مما يعرش وما يتخذ له العرش التي يمتد عليها ويمتد، ولكنها قد يعني تصعد مع النخلة وتمتد معها، ويعني تكون طويلة بسبب اتصالها بالشيء الطويل، وإلا فإنها في نفسها لا يكون لها ساق قائم ولا يقوم لها ساق إلا بالاعتماد على غيرها، إلا بالاعتماد على غيرها فهي تنفرش وتكون يعني على العرش، ويعني تتخذ لها العرش التي تكون فوقها، ثم يتدلى العناقيد من تحت فيقطفون العناقيد من تحت العرش، والشجرة تكون يعني قائمة أو مستندة أو ممتدة فوق هذه العرش. ومعنى ذلك أن أن أن أن خطيئتها تفرع الخطايا، لأنها أم الخبائث ولأنها مفتاح كل شر، كما أن شجرتها يعني كما أن شجرتها تفرع الشجر، وهذا بالنسبة للنخل واضح لا إشكال فيه. وأما بالنسبة للعنب، وكثيرا ما تتخذ الخمر من العنب إلا أنها لا تفرع إلا بالاتصال بغيرها وبالاعتماد على غيرها، كأن تتسلق شجرة أو تتسلق نخلة حتى تصل إلى أعلاها. نعم. والحديث ضعيف، فيه منير هذا الذي في الإسناد هو ضعيف. نعم. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، هو صدوق يخطئ، خرجه ابن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منير بن الزبير، وهو ضعيف أخرجه ابن ماجه. عن عبادة بن نسي، وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. ثم ذكر الباب من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وأورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب، يعني أنه إن تاب فإن الله عز وجل يتوب على من تاب، والتوبة تجب ما قبلها، وكل ذنب إذا تيب منه فإنه يعني تنفع فيه التوبة، وأعظم الذنوب هو الشرك وتنفع فيه التوبة. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. وأورد هذا الحديث قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يعني فسرها بعض أهل العلم أنه لا يشربها في الآخرة، يعني يشربها في الجنة، وأنه يحرم من من من من هذه النعمة. وقال بعضهم أنه يعني لا يجد الرغبة فيها، أو أنه يعني إذا شربها لا يتلذذ فيها كما يتلذذ غيره. وفسر بأن معناه مثل ما جاء في الحديث لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة يعني الشيء الذي فيه العقوبة بعدم دخول الجنة. ومعنى ذلك أنه يكون لا يدخل الجنة، يعني لا يدخل الجنة في وقت من الأوقات، وكذلك لا يشربها في وقت من الأوقات، ولكنه إذا دخلها شربها. فكذلك الإنسان الذي يكون جاء الوعيد في أنه لا يدخل الجنة، معلوم أن كل من مات على التوحيد ولم يكن كافرا فإنه يدخل الجنة ولا بد، وإن عذب في النار وأدخل النار وعذب فيها. وكل ذنب دون الشرك هذا مشيئة الله، إن شاء عفا عنه ولم يعذب صاحبه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء أن يعذبه عذبه في النار ولكنه لا يخلده فيها، وإنما يعذب فيها على قدر جرمه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. فلا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. وأما من مات وهو من المسلمين ولم يكن كافرا فإنه لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. وهذا هو الذي تواترت به الأحاديث بخروج أهل الكبائر من النار، وأنهم يخرجون منها، وأنه لا يبقى في النار أبد الأبد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج عنها. فإذا يكون معنى ذلك أنه لا يدخلها، يعني لا يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. ومع ذلك الإنسان إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه وكأنه لم يذنب، وإن مات من غير توبة فأمره إلى الله، لأن كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من مجيبة الأشياء. فإذا تاب الله فإذا عفى الله عنه وتجاوز عنه فإنه يدخل الجنة من أول وهلة. وعلى هذا فيكون قوله لم يشربها في الآخرة، يعني الوقت الذي دخل أهل الجنة الجنة الذين لم يعذبوا وكانوا يتنعمون بنعيمها، ومن ذلك شرب الخمر، لا يحصل لمن تأخر عن دخول الجنة من أول وهلة لكونه شاربا للخمر ولم يشأ الله عز وجل أن يعفو عنه بل شاء أن يعذبه. فإن تلك الفترة التي الناس يشربون الخمر في الجنة هو لا يشربها، وإنما يعذب بعذاب النار، وإنما يعذب بعذاب النار. فيكون من جنس قوله لا يدخل الجنة يعني أنه لا يدخل الجنة يعني كذا، وما كان متصفا بصفات قال لا يدخل الجنة كذا، يعني فيكون من هذا القبيل، يعني من لا يدخلها من أول وهلة كما يدخلها الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو الذين تجاوز الله عنهم وعفى عن ذنوبهم ولم يعذبهم عليها. الحديث مرة ثانية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي وثقة أخرج النسائي في مسند علي بن ماجه. عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبيد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما واحد العبادلة الأربعة من الصحابة واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني زيد بن واقد أن خالد بن عبد الله بن حسين حدثه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة هو مثل الحديث الذي قبله. وقلت أن بعض العلم يقول أنه لم يشرب لا يشربها وإن دخل الجنة، يعني يدخل الجنة ولكنه لا يشربها لأنه شربها في الدنيا، وكما قيل من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. ولكن يبدو ويظهر أن القول الثاني الذي ذكرته هو الذي مثل لا يدخل الجنة من كان كذا، يعني أنه لم يشرب الخمر في الجنة، يعني مع الذين دخلوها من أول وهلة وكانوا يشربون وهو من المعذبين في النار إذا لم يشأ الله أن يتجاوز عنه. وممن قال بأن أنها أنه لا يشربها في الجنة وإن دخلها النووي، وكلام القيم الذي مر بنا والذي قال أنها لا تجتمع في قلبي في جوفي، يعني رجل يعني خمر الدنيا وخمر الآخرة، يعني معناه أنه يعني لا يكون يعني أنه لا يشربها يعني في الآخرة. لكن القول بأن هذا مثل لا يدخل الجنة من كان كذا، يعني أنه في الوقت الذي يتنعمون في الجنة هو في النار يعذب، وكذلك لم يشربها لأنه لم يدخل الجنة من أول وهلة حتى يشربها، وإنما في الوقت الذي يشربها الذي دخل الجنة من أول الأمر هو معذب في النار. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق، صدوق رجل البخاري وأصحاب السنة. عن يحيى بن حمزة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زيد بن واقد وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن خالد بن عبد الله بن حسين وهو مقبول أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة الحديثة. قال رحمه الله تعالى: باب مدمن الخمر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. ثم ذكر مدمن الخمر. مدمن الخمر هو الذي يداوم شربها ويكثر من شربها ويكون ملازما لشربها، هذا هو المدمن. المدمن هو كثير الشرب المداوم الملازم لشرب هذه الخبيثة. وقد جاء في هذا الحديث تشبيهه بعبد الوثن، وقد قيل في معنى هذا التشبيه أنه إذا كان مستحلا شربها فإنه يكون كافرا ويكون كعبد الوثن، لأن عبد الوثن يعني يعذب في النار ولا يخرج من النار أبدا، ومن استحل الخمر ومن اعتبرها حلالا واستحلها وقال إنها حلال وشربها، فإن من استحل أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة يكون كافرا، فيكون بذلك مماثلا لعبد الوثن، وعبد الوثن لا يخرج من النار، ومن استحل الخمر فإنه يكون كافرا بهذا الاستحلال ويخلد في النار كما يخلد عباد الأوثان. ويمكن أن يقال أن التشبيه أنه ليس بلازم أن يكون من من من يعني من بالمماثلة المطلقة، وإنما يعني قد يكون الشبه في بعض الأحوال، وعابد الوثن هو الذي يلازمه ويعكف على عبادة الأوثان وعلى عبادة الأصنام، يعني فعابد الوثن ملازم لمعبوده الذي هو الوثن. ومن أدمن الخمر ولازمها يكون فيه شبه يعني من من من عابد الوثن من جهة الملازمة، وأن ذاك ملازم ما هو الكفر وهذا ملازم ما هو الفسق، إلا أنه لا يكون كافرا إلا بالاستحلال، لا يكون كافرا. فإما أن يكون المطابقة من ناحية أنه يماثل الكافر تماما فهذا إنما يكون بالاستحلال لأنه يكون كعبد الوثن في النار ويخلد فيها أبد الآباد، لكن إذا كان مقصود من ذلك الملازمة كما يحصل من الكفار ملازمة معبوداتهم وملازمة الأوثان، وهذا مدمن يعني معناه أنه ملازم للخمر، فيكون شبيها بهذا المعنى. لكن إذا لم يحصل الاستحلال، إذا لم يحصل الاستحلال فإنه لا يخلد في النار كما يخلد من كان مستحلا، والذي لا فرق بينه وبين الكفار لأنه من جملتهم، أعني من كان مستحلا الإدمان الخمر وشرب الخمر. نعم. هنا نقل عن المناوي، قال المناوي فيض القدير: لا يدخل الجنة أي مع الداخلين في الوعد الأول. نعم. من غير عذاب ولا بأس. نعم. أو لا يدخلها حتى يعاقب بما اجترحته بما اجترحه. وكذا يقال فيما بعده. قال التربشتي هذا هو السبيل في تأويل أمثال هذه الأحاديث لتوافق أصول الدين. يعني هذا يقصد لا يدخل الجنة كذا، لا يدخل الجنة كذا، لا يدخل الجنة قاطع. نعم لا يدخل الجنة قاطع. نعم وقد هلك في التمسك بظواهر أمثال هذه النصوص الجم الغفير من المبتدعة، يعني مثل الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة الذين غلبوا نصوص الوعيد وأغفلوا نصوص الوعد، أغفلوا نصوص الوعد وغلبوا جانب الوعيد، فحكموا على من ارتكب كبيرة بأنه كافر وأنه خالد مخلد في النار. وأهل السنة والجماعة توسطوا فلم يفرطوا كما فرطت المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذم كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وكذلك الذين أفرطوا وتجاوزوا الحدود وقالوا إن مرتكب الكبيرة يكون كافرا وأنه يخلد في النار، فهم توسطوا فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، لا يقولون كما تقول المرجئة أنه مؤمن كامل الإيمان، لأن المرجئة عندهم يعني الناس الإيمان سوا، وأن يعني من كان يعني مسلما أو كان فإنه كلهم كامل الإيمان، لا تفاوت بين الناس. ويقابلهم الذين غلبوا جانب الوعد وقالوا أن من ارتكب كبيرة خرج من الإيمان ودخل بالكفر، فأهل السنة قالوا مؤمن فلم يقولوا أنه كافر الذين أخرجوه من الإيمان، قالوا مؤمن ولم يقولوا كامل الإيمان بل قالوا ناقص الإيمان، وبذلك فارقوا المرجئة، فبقولهم هو مؤمن فارقوا المعتزلة والخوارج الذين قالوا كافر، وبقولهم ناقص الإيمان فارقوا المرجئة الذين هم قالوا كامل الإيمان، قالوا مؤمن بإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطونه الإيمان المطلق الكامل ولا يسلبونه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان، ولا يسلبونه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان، فهو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. فكلام تربشتي هذا يعني يبين أن الذين يعني عولوا على هذه الأحاديث وأهملوا أحاديث الوعد، أهملوا أحاديث الوعد، وقعوا في هذه البدع وفي هذه الأمور المنكرة وهذه الأمور السيئة، لكن الاعتدال والتوسط ما كان عليه أهل السنة والجماعة، وسط بين ضلالتين، بين ضلالة المرجئة الذين قالوا مؤمن كامل الإيمان، يقول عمر فكر بالكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وجانب الإفراط الذي هو أخرجوه من الإيمان وأدخلوه في الكفر وخلدوه في النار وقالوا أنه مخلد في النار، فهو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطونه أصل الإيمان كامل الإيمان ولا يسلبونه أصل الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، وبقولهم مؤمن فارقوا من قال كافر وهم الخوارج المعتزلة، وبقولهم ناقص الإيمان فارقوا المرجئة الذين قالوا هو كامل الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، ومحمد وهو ممن أكثر عنه مسلم في صحيحه، فلم يروي عن أحد من شيوخه أكثر مما روى عنه، وقد قيل إن الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن شيبة أكثر من 1500 حديث، أكثر من 1500 حديث، ولهذا الإنسان الذي يقلب صحيح مسلم ما أكثر ما يمر به أبو بكر بن أبي شيبة، لأنه هو أكثر شيوخه يعني رواية عنه. نعم. ومحمد بن الصباح هو صدوق رجل أبو داود بن ماجة. نعم. عن محمد بن سليمان بن الأصبهاني وهو صدوق يخطئ، خرجه الترمذي والنسائي بن ماجة. نعم. عن سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب وروايته في البخاري مقرون، وأبوه أبو صالح ذكوان السمان وثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة. نعم. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليمان بن عتبة قال حدثني يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة مدمن خمر. ثم ذكر هذا الحديث لا يدخل الجنة مدمن خمر, ويعني هذا على على على يعني على ما تقدم يعني في الأحاديث التي يقال فيها لا يدخل الجنة كذا, يعني أنه لا يدخلها يعني إذا مات من غير توبة ولم يكن مستحلا لها فإنه لا يدخلها من جملة من يدخلها في أول الأمر, ولا يعني ممن إذا دخل النار خلد فيها, وإنما إما أن يتجاوز عنه ويدخل الجنة من أول وهلة, وإما أن لا يتجاوز عنه ولكنه يعذب على جرمه, ولكنه إذا عذب فإنه لا بد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة, لا بد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة, ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. ومدمن الخمر إذا كان مستحلا فهو من الكفار, وإذا كان غير مستحل فهو تحت مشيئة الله, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن سليمان بن عتبة, هو صدوق له غرائب أخرج له أبو داود في القدر وابن نعم. ماجه نعم. عن يونس بن ميسرة بن حلبس وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه نعم. عن أبي إدريس الخولاني هو عائد الله وثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي الدرداء أبو الدرداء رضي الله عنه مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا, فإن مات دخل النار, وإن تاب تاب الله عليه, وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا, وإن مات دخل النار, فإن تاب تاب الله عليه, وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا, فإن مات دخل النار, فإن تاب تاب الله عليه, وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. ثم ذكر الباب إيش؟ من شرب الخمر لم تقبل له صلاة. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة, يعني صلاة 40 يعني يوما أو 40 صباحا. هذا الحديث من حديث الوعيد المتعلقة بالخمر, وأن هذا من أضرار الخمر ومن يعني آثارها السيئة, وهي أنها تكون سببا في فقدان أجر الصلاة. الإنسان صلى يعني صلاة صلى صلوات, صلى الفرائض المكتوبة التي كتب الله عليه, ولكنه حرم أجرها, حرم أجرها. ولا يقال أنها لم تقبل بمعنى أن صلاته يعني غير صحيحة وأنها باطلة وأن عليه أن يعيدها, لا ليس الأمر كذلك, وإنما المقصود أنها لا يحصل أجرها ولا يحصل ثوابها, يعني يحرم أجرها بسبب هذا حرم الخير بسبب هذا الجرم, حرم هذا الخير بسبب هذا الجرم. ومعنى ذلك أن 40 يوما يعني بسبب شربه الخمر فإن الله عز وجل يحرمه أجر تلك الصلوات, فلا يحصل أجرا على تلك الصلوات. وليس معنى ذلك أن صلاته باطلة وأن عليه أن يعيد تلك الصلوات, فإنه قد صلى ووجدت منه الصلاة وأدى ما عليه, ولكن حيل بينه وبين أجرها وبين ثوابها. هذا هو معنى الحديث, هذا هو معنى الحديث, يعني أن الإنسان أدى ما عليه وقد قام بأداء ما أوجب الله عليه, ولكنه حرم أجره, لم يقبل له, لم تقبل له تلك الصلوات, يعني معناه أنه لم يحصل أجر تلك الصلوات. هذا الحديث. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر. نعم. وسكر. نعم هنا قال ذكر السكر لأن هذا هو نتيجة الخمر, نتيجة الخمر. وأما بالنسبة يعني للتحريم معلوم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام, وقد جاء في الحديث يعني جاء في الحديث يعني تدل على ذلك, يعني كل ما أسكر فهو حرام وكل ما أسكر قليله كثيره فقليله حرام. لا يقال أن من شرب قليلا لا يسكر أنه جائز, هو حرام لأنه وسيلة إلى المحرم, وهذه من من من من من الذرائع, لأن هذا من باب سد الذرائع. وإن كان لا يسكر إلا أنه ذريعة إلى الإسكار ووسيلة إلى الإسكار فحرم لأنه يؤدي إلى الإسكار. فيعني ليس الأمر مقصورا على أن المنع إنما هو المسكر, وإنما هو في كل الخمر قليلها وكثيرها, كثيرها لحصول الإسكار وقليلها لأنه يؤدي إلى الإسكار, وقليلها حرم لأنه يؤدي إلى الإسكار ولأنه ذريعة ووسيلة إلى الإسكار. نعم. من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. نعم لم تقبل له صلاة 40 صباحا, يعني قيل أنها صباحا, يعني قد يكون المقصود 40 صلاة في الصباح صلاة الفجر, وقيل إن المقصود من ذلك 40 يوما, وأن المقصود يعني بالصباح يعني تعبير عن الشيء ببعضه, عن الشيء ببعضه, مثل ما يقال عن الأسبوع جمعة وسبت, يعني يقال عن الجمعة عن الأسبوع يقال الجمعة, يعني المقصود به الأسبوع أطلق عليه يعني البعض على الكل, يعني البعض الذي هو يوم الجمعة على الأسبوع الذي من جملته الجمعة. نعم. منه ذكر الخريف. ذكر الخريف يعني 70 خريفا هو جاء في ليس هنا. هنا يقول هل هذا يدخل في القاعدة عن ذكر؟ لا بس الآن ذكر الصلاة يعني 40 خريفا, يعني الخريف هو السنة. نعم من جنس يعني أطلاق الكل على البعض. نعم. الخريف نعم يقال عن السنة خريف لأنه من جملة في فصول السنة. نعم. قال من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار وإن تاب تاب الله عليه. فإن مات دخل النار, ليس إذا كان دخل النار على أنه كافر, وإنما دخلها لأنه عاصي إلا إذا كان مستحلا لشربها فيكون كافرا, فإن تاب تاب الله عليه. يعني إذا شرب يعني الخمر وتاب منها فإن الله تعالى يتوب على من تاب. نعم. وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا وإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه. وهذا يعني تكرر منه ذلك, وهذا يدل على أن الذنوب إذا تكررت وأن تكررت التوبة منها فإن ذلك ينفع. يعني من من من من من أذنب ذنبا ثم تاب منه ثم أذنب مرة ثانية وتاب منه فإن ذلك ينفعه, ولكن الإنسان عليه أن يكون شجاعا, يعني إذا تاب يعني يتوب صادقا في توبته ويكون خائفا من الله عز وجل ولا يعود إلى العمل المنكر. لكنه لو عاد فباب التوبة مفتوح, لو عاد بعد ذلك فإن باب التوبة مفتوح. نعم. وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. يعني إن عاد بعد 3 مرات فإن كان حقا على الله يسقيه من ردغة الخبال. قيل وما ردغة الخبال يا رسول؟ قال عصارة أهل النار, يعني قيحهم وصديدهم الذي هو من أنتن الأشياء وأخبث الأشياء, يعني يكون هذا هو شرابه يسقيه يعني من من من عصا من من صديد أهل النار وقيح أهل النار, فيكون يعني بذلك يعني بلغ الغاية بالسوء. ولا يعني ذلك أنه يكون كافرا إلا إن كان مدمنا مستحلا, وإلا فإنه مهما تكرر منه ذلك فإنه مسلم ويستحق العقوبة, وإذا تاب الله وإن تاب تاب الله عليه, وإن لم يتوب فهو تحت مشيئة الله عز وجل, لأن كل من مات على التوحيد ولم يكن كافرا فإن أمره إلى الله عز وجل وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى, إن شاء عذبه وإن شاء لم يعذبه, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, في آيتين من سورة النساء, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي, هو الملقب دحيم وهو ثقة, أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم, والنسائي بن ماجه. عن الوليد بن مسلم عن نعم. الأوزاعي, الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة, أخرج أصحاب الكتب. عن ربيعة بن يزيد وهو ثقة, أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن الديلمي وهو عبد الله بن فيروز وهو ثقة, أخرج أصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن عمرو, عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة, وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكون منه الخمر. قال حدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين, النخلة والعنبة. ثم ذكر ما يكون من الخمر. الخمر تكون من أشياء كثيرة, ولكنه ذكر في بعض الأحاديث بعض الأشياء المشهورة في المدينة والتي كانت تتخذ منها الخمر, يعني مثل التمر والعنب وكذلك غيرها, لكن ذكر شجرتين ليس حصرا لما تتخذ فيه منه الخمر, وإنما هو لما تتخذ منه غالبا في المدينة, لما تتخذ منه في الغالب, يعني ذكر التمر الشجرتين العنبة والنخلة, يعني لا يعني ذلك أن الخمر لا تتخذ إلا منه, فإن الخمر اسم لكل ما خمر العقل وغطاه, سواء يعني يعني سائلا أو جامدا, وسواء كان يعني مسحوقا أو غير مسحوق, كل ما يغطي العقل ويفقد صاحبه عقله فإنه يكون خمرا وهو حرام, لأنه جاء في حديث كل مسكر خمر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ابن عباس رضي الله عنه, يعني قال, يعني سئل عن عن عن عن, عن شراب يعني في اليمن, قيل له البادق, سئل عن البادق, قال: سبق محمد البادق صلى الله عليه وسلم, لأن هذا اسم جديد غير معروف, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بأمور عامة يدخل تحتها ما عرف وما لم يعرف, كل مسكر خمر وكل خمر حرام, كل مسكر خمر وكل مسكر حرام, يعني فكلمة هذه الجملة العامة التي قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل تحتها كل شيء عرفه الناس وما عرفه الناس إلى يوم القيامة, كل ما كان مسكرا عرف اسمه في الماضي أو لم يعرف وجاء وصار شيء جديدا لا يعرف إلا يعني باسم جديد, فإنه يكون محرما ويكون خمرا داخل تحت تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للخمر. سبق محمد البادق, يعني عليه الصلاة والسلام أنه أتى بجمل عامة وأتى بكلام كلام عام, لأنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم, أعطي جوامع الكلم, يقول الكلام القليل يدخل تحت المعاني الكثيرة, منها ما كان موجودا في زمانه ومنها ما لم يوجد إلا بعد زمانه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عباس: سبق محمد البادق, يعني القضية قضية إسكار, كل ما أسكر خمر وكل خمر حرام, كل مسكر حرام. قال إيش الحديث؟ قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة, يعني ولا معنى ذلك, ليس معنى ذلك حصرا, وإنما هو بيان يعني ما يكثر اتخاذ الخمر في المدينة منه, أي من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة, والمدينة بلاد تمر وعنب. نعم. قال حدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي, هو مقبول أخرجه ابن ماجه. نعم. عن عكرمة ابن عمار وهو صدوق يغلط أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي كثير السحيمي وهو ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن خالد بن كثير الهمداني حدثه أن السري بن إسماعيل حدثه أن الشعبي حدثه أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر هذه الخمسة إن من الحنطة الحنطة خمرا يعني للحبوب يعني الحبوب وإن من الشعير نعم خمرة, خمرة وإن من الزبيب الزبيب خمرة اللي هو العنب وإن تمري من التمر خمرة وإن من العسل الخمرة. الخمر تتخذ من هذه الأشياء ومن غيرها وكل ما أسكر فإنه حرام, بل إن شرب القليل مما يسكر كثيره حرام وإن كان لا يسكر لأنه وسيلة إلى المحرم الذي هو الإسكار. نعم. وليس المقصود من ذلك الحصر أيضا في هذه الأشياء, وإن بيان أن هذا من جملة ما تتخذ منه الخمر, وأنها تكون من الذرة وتكون من أشياء كثيرة. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح هو ثقة أخرج حديثه مسلم و ابن ماجه عن الليث بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خالد بن كثير الهمداني وهو ليس به بأس أخرج ابن ماجه. نعم. عن السري بن إسماعيل وهو متروك الحديث أخرج ابن ماجه. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. والحديث صحاب الشيخ في السري بن إسماعيل. نعم. هو الحديث في إسناده المتروك, ولكن التصحيح ليس من هذه الطريق وإنما من غيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لعنت الخمر على عشرة أوجه. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم أنهما سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنت الخمر على عشرة أوجه: بيعها بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. ثم ذكر باب لعنة الخمر على عشرة أوجه, يعني أن الخمر كل ما يتعلق بالتعاون عليها وبالعمل على إيجادها أو سقيها أو حملها فإن كل من شارك في ذلك فإنه مستحق اللعنة. وقد جاء في هذا الحديث أنها لعنت الخمر على عشرة أوجه: لعنت الخمر يعني بعينها وعاصرها وهو الذي يعصرها ويحولها إلى أن تكون خمرا من كونها عنبا إلى أن تكون خمرا من كونها يعني بسرا أو تمرا إلى أن تكون خمرا عاصرا الذي يعصرها مطلقا يعني يتولى عصرها سواء كان له أو لغيره يعني سواء كان للاستعمال الخاص أو للبيع والاتجار فإن هذا العمل الذي هو عصرها من أجل الحاق الضرر بها سواء كان يعود إلى نفسه أو لغيره. ومعتصرها يعني فسر المعتصر بأنه الذي يعصر لنفسه ويمكن أن يكون مقصوده الذي يطلب العصر لنفسه يعني كونه يعني ليس هو العاصر ولكنه يطلب أن يعصر له مثل النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة الذي يفعل ذلك يعني بنفسه ويقوم بذلك بنفسه أو يطلب منه غيره أن يقوم به، وعاصرها ومعتصرها وبائعها وبائعها الذي يبيعها، يعني سواء كان عاصرها أو غير عاصرها، يمكن يشتريها ويبيعها ليس هو العاصر، يعني بائعها. نعم. ومبتاعها. ومبتاعها مشتريها، المتاع والمشتري، كل هؤلاء ملعونون على فيها كما جاء في الحديث وغيره. نعم. وحاملها. وحاملها يعني كونه يعني يحملها في سيارته وعلى دابته من مكان إلى مكان، يعني وهو يعلم أنها خمر، يعني وإن لم يكن هو المعتصر لها وهو البائع لها، وإنما يستخدم السيارة مثلا ويستخدم الدابة بأن ينقل الخمر ويحملها من مكان إلى مكان. والمحمولة إليه إذا كان يعني طالبا ذلك أو كان على علم بذلك. أما إنسان تحمل إليه يعني مثلا هدية ستهدى إليه ويردها، هذا ليس لا يدخل تحت هذا، وإنما يدخل من كان يريدها ومن كان يعني طلب أو أجر من ينقلها إليه، فهذا هو المحمولة إليه الذي هو يعني راضا بها والذي يريدها، وقد يكون مستأجرا لمن يحملها إليه حتى يوصلها إليه. أما إذا كان يعني لا علم له بذلك وإنما أتي بها هدية وردها، هذا لا دخل له، ليس لا يدخل تحت الحديث. نعم. وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. وآكل ثمنها الذي يعني يعني لا يقال أن مجرد يعني استعمالها يعني حرام، بل يعني حتى لو باعها وأكل ثمنها، مثل ما حصل من يعني اليهود الذين لما حرمت عليهم شحومتها جملوها وأذبوها وباعوها وأكلوا ثمنها لأنها تغيرت، يعني قالوا أنها تغيرت من كونها شحم إلى كونه ودك، فإنها يعني هو حرام، وهذه وسيلة أو حيلة محرمة تؤدي إلى أمر محرم. نعم. وشاربها. وشاربها الذي يشربها، الذي يشربها ويتعاطاها. نعم. كل هؤلاء ملعونون. وساقيها. وساقيها الذي يعني يقوم على الناس ويدور عليهم بسقيها ويناولهم إياها، كل هؤلاء يعني معناه كل من كان متعاونا يعني على الخمر أو مساعدا فيها أو يعني له مشاركة فيها بأي وجه من الوجوه فإن ذلك محرم. ويعني وهؤلاء عشرة ملعونون في هذا الحديث. نعم. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل. محمد إسماعيل هو الأحمسي ثقة أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وهو مقبول خرج أبو داود بن ماجه. نعم. وأبي طعمة مولاهم هو مقبول خرج أبو داود والنسائي في عمل يوم والليلة وابن ماجه. نعم. عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري قال حدثنا أبو عاصم عن شبيب قال سمعت أنس بن مالك أو حدثني أنس رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له وبائعها والمبيوعة له وساقيها والمستقاة له حتى عد عشرة من هذا الضرب. ثم ذكر الحديث حديث عن طريق أنس عن أنس رضي الله عنه قال لعن رسول الله وسلم في الخمر عشرة. نعم. عشرة عاصرها ومعتصرها والمعصورة له. والمعصورة له يعني هنا ذكر المعصورة له، قد يكون هو طالب العصر أو غير طالب له، ولكنه يعني ما عصرها ولكن عصرت يعني له، وسواء كان يعني طلب ذلك الذي هو المعتصر أو لم يطلب ذلك ولكنه يعني راض بذلك ويريد ذلك. نعم. وحاملها والمحمولة له. نعم. وبائعها والمبيوعة له. نعم. وساقيها والمستقاة له. نعم. وساقيها الذي يعني الذي يعني يقوم بتوزيعها يعني ساقيها، والمستقاة له يعني الذي أحضرت له أو يعني أو جالس يعني من أجل يعني يسقيهم يعني يعني جالسين يسقيهم واحد منهم، لأن هؤلاء يعني هم المسقيون. نعم. قال حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستوري، هو مقبول، خرجه ابن ماجه. نعم. عن أبي عاصم، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، ثقة أخرج أصحاب كتب. عن شبيب، وهو صدوق يخطئ، أخرجه الترمذي بن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المكثرين من حديثه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.